زينت على الموت يا روح ولا زينت عنيت على الموت واعيش وحسين مذبوح ما عيش وحسين روح ما عيش وحسين مذبوح إلى الموفق الشاعر على عبد المحسن الكربلاء يا عمي يا روح همسات دمعي بلا صوت بركان نيران همي المكبوت اختاري من اثنين لو موت لو موت اختاري من اثنين لو موت لو موت والمات محزون لحسين مبخوت والمات محزون لحسين مبخوت يا روح والراح ما يعود ما موت لو كان موجود يا روح والراح يا روح والراح ما يعود ما موت لو كان تعنيت حبيبي ما عيش وحسين ما عيش وحسين يا روح بالعين قرآن منحور وكاسر ظهري صدر المكسور يا روح بالعين قرآن منحور كاسر ظهري صدر المكسور والبيت مو بيت بغياب النور والبيت مو بيت نور وسنين عمري كلهن عاشور وسنين عمري كلهن عاشور وسنين وسنين عمري كلهن يا روح وحسين ذبحوه يا روح وحسين ذبحوه عطشان بالخيل داسوه عطشان بالخيل داسوه وبعد مسلوب عالقاع مطروح تعنيت فدوة فدوة تعنيت حبيبي تعنيت عالموت يا ايه ما عيش عمي ما عيش وحسين يا روح تدري ما نام بالليل يا روح تدري ما نام بالليل والحال يا حال مهدوم الحال والحال يا حال مهدوم الحال وصدري المحبوب مسحوق بالخيل صدري المحبوب مسحوق بالخيل والراس عزال شالوه يا ويل والراس عزال شالوه يا يا ريت صدري المرضوب يا ريت صدري المرضوب وحسين تنسالي المفروض وصاري دلال مجروح تعنيت عالموت ما عيش عمي ما عيش وحسي قول تعنيت يا روح هيهات تروين بالماي وعالماي مقطوع شفي الوفاي يا روح هيهات تروين بالماي وعالماي مقطوع شفي الوفاي بغياب عباس ماري الدنيا بغياب عباس عيد عليك ابو فاضل بغياب عباس الدنيا سهم بالعين ريت بعيناي سهم بالعين ريت بعيناي عباس طبرب عمود عباس طبرب عمود وجفوف طاحت على جود ويتام تنخاه وتروح تعنيت على تعنيت حبيبي وحسين مذبوح ما عيش وحسين يا روح ما جاد يخطر عالبال يا روح ما جان يخطر عالبال ناسي جدفون زينب بحبال ناسي جدفون زينب بحبال وسفه دمها صوت الجمال وسفه دمها صوت الجمال وتشوف عباس راسه بعسال وتشوف عباس راسه بعسال ما كان هذا الحسبان اسمع ما كان هذا الحسبان شكو زينب تدخل ديوان زينة تدخل ديوان لو موت من هاي مسموح تعني تعني ما شاء الله فدوا الأقدامكم حبيبي تعني تعني ما عيش وحسين ما عيش وحسين المدفوح ما عيش وحسين المدفوح يا روح عالموت كوني الدورين يا روح عالموت الدورين والبيت وادعي بس لا تبجين والبيت وادعي بس لا تبجين بالموت يا روح انت تعيشين بالموت يا روح انت تعيشين قبري تانون عباس وحسين قبري تانون عباس وحسين اسمع والمات لحسين ما مات. ايه والمات لحسين ما مات. عيد عليك الحسين والمات لحسين ما مات. والكون ينسى هيهات واسمي مكتوب باللوح تعني اتعلمه.